بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله عزر رسول الله إن قصرت في وصفه فإن جمالكم لن يصفى. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جلل العباء في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار من جمعها كان المداد لوصف احمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت انواره للبدر ولى واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه ان البدر يختف نوره لان نور محمد لن يختفى. صلوات الله وسلامه عليه وسلم يا رسول الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من اراد الدنيا فعليه بالقران ومن اراد الاخرة فعليه بالقران ومن ارادهما معا فعليه بالقران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها السادة مرة اخرى من ساحة القرآن الكريم نستمع الى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم مدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ طه الرهماني. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفرد مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم Come out. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وبئس مثوى الظالمين

تبارك الرحمن الرحيم.